بسم الله الرحمن الرحيم. نورد لكم اليوم وثيقة تركية تخبركم بفرح الدولة العثمانية بالقبض على الأمير مسعود بن مضيان والأمير طامي بن شعيب المتحمي والأمير ابن جبارة. هؤلاء من أبطال جزيرة العرب ومن كبار قادة الدولة السعودية الأولى. نبدأ مع الأمير مسعود بن مضيان من شيخان قبيلة حرب. تقول الوثيقة التركية: من الأفندكة تخدى الباب العالي في الدولة العثمانية إلى محمد علي باشا، بلغنا خبر قبضك على ابن مضيان المحروم من الإيمان كبير مشايخ قبيلة حرب، تلك القبيلة الخارجية التابعة للخارجي الكبير ابن سعود مظهر الجحود، وبلغنا أن ابن مضيان وقع باليد وجررته بتلابيبه مسلسلا بسلسلة حديد، فابعث ابن مضيان إلى اسطنبول ليصلب ويقتل على تراب المذلة. شوف كيف الترك فرحانين بالقبض على ابن مضيان، وشوف كيف يصفونه ويصفون قبيلة حرب بأنهم خوارج وغيره. نأتي الآن إلى الأمير طالب بن شعيب المتحمي من أمراء قبائل عسير. تخبرك الوثائق التركية المشار إليها بأن الدولة العثمانية فرحت بالقبض على الأمير طامي بن شعيب المتحمي، وتسميه الوثائق التركية بطامي بن شعيب الملعون قدوة جميع الأشقياء، وتسمي قبيلته بالخوارج الأشقياء، وتسميهم الجموع المنحوسة. وتقول الوثيقة: إن السلطان يأمر بالقبض على طامي بن شعيب رئيس الخوارج اللئام هكذا ورئيس الخوارج اللعينة. وتخبرك الوثيقة أن اسطنبول تزينت بالزينات لما بلغها خبر القبض على الأمير طامي بن شعيب المتحمي وقطع رأسه. اسمع الآن كيف تصف الحكومة التركية الأمير ابن جبارة أحد الأشراف، وهذا نأتيب من الوثائق التركية اللي ذكرناها. تصف ابن جبارة ابن جبارة الملعون أحد الوهابية الخوارج، وتصفه بأحد خواص أصدقاء الخارجي ابن سعود المردود، وتصف قبيلته قبيلة ابن جبارة بالحشرات الفاسدة. هذا كله في الوثائق التركية. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.